إذا هم فيه مبلسون متحيرون آيسون من كل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار لتحسوا بها ما نصب من الآيات، والأفئدة لتتفكروا فيها وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية قليلا ما تشكرون، تشكرونها شكرا قليلا، لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله، والإذعان لمانحها من غير إشراك وما صلة للتأكيد. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم وبثكم فيها بالتناسل، وإليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار ويختص به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره، فيكون ردا لنسبته إلى الشمس حقيقة أو لأمره وقضائه تعاقبهما أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر. أفلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها. وقرئ بالياء أفلا يعقلون على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بل قالوا أي كفار مكة مثل ما قال الأولون آباؤهم ومن دان بدينهم، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، استبعادا ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضا ترابا فخلقوا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، إلا أكاذيبهم التي كتبوها جمع أسطورة، لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك، وقيل جمع أسطار جمع سطر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك فيكون استهانة بهم وتقريرا لفرط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح، وإلزاما بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره. ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال سيقولون لله، لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. قل أفلا تذكرون، قل أي بعدما قالوه أفلا تذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثانية، فإن بدء الخلق ليس أهون من إعادته. وقرئ تتذكرون على الأصل. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فإنه أعظم من ذلك، سيقولون لله. قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه، وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال: قل أفلا تتقون عقابه فلا تشركوا به بعض مخلوقاته ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت السماء، ملكوت كل شيء، ملكه غاية ما يمكن، غاية ما يمكن، وقيل خزائنه، وهو يجير يغيث من يشاء ويحرسه، ولا يجار عليه ولا يغاث أحد ولا يمنع منه، وهو يجير يغيث من يشاء ويحرسه، ولا يجار عليه ولا يغاث أحد ولا يمنع منه. وتعديته بعلى للتضمين معنى النصرة: إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة. ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. بين ربنا سبحانه وتعالى أنه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم أن يجعل ثنيهم كثني يوسف، فأصابهم الجوع وأصابهم القحط. ولو رحمهم الله تبارك وتعالى عند ذلك لأكثروا من اللجاج والتمادي في الشيء عند ذلك، وأخذوا بكفرهم وطغيانهم واستكبروا عن الحق، وأكثروا من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد روي أنهم أكلوا العلهز، والعلهز هو شيء من القراد يأتي على الحيوانات على الصوف، لذلك مع شيء من الدم إلى غير ذلك، وهو من أكره الأشياء لأنهم لم يجدوا أي شيء يأكلونه. حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أنشدك الله والرحم، أي أسألك بالله، أسألك بالله الذي أنزلك رسولا أن تدعو الله عز وجل فيرفع عنا هذا الذي أصابنا. كيف لا تؤمنون به وتعلمون أن ما أصابكم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكلمونه بشيء آخر فيقولون: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. الله سبحانه وتعالى يخبر عن غلظهم في الكفر بأنه لو أزاح عنهم الضر، أزاح عنهم الجوع، أو إذا كان هذا الأمر في يوم القيامة ردهم إلى الدنيا ولم يدخلهم النار وأفهمهم القرآن، لمن قادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمروا على كفرهم وعنادهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أصابهم إذن العذاب، أصابهم الجوع، أصابتهم الأمراض، أصابتهم الحاجة، أصابهم القتل، ومع هذا لم يستكينوا ولم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب. أي عذاب هذا؟ أخذهم الله عز وجل بالعذاب عندما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا يوم بدر، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، بل أقاموا على كفرهم، على عتوهم، على عنادهم، على استكبارهم. نعم، ولذلك ولم تكن من عادتهم أن يتضرعوا، ولكنهم أصابهم شيء عظيم، ابتلاهم الله عز وجل بالمصائب بالشدائد، فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر، بل استمروا على غيهم واستمروا على ضلالهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نعم، حتى إن رجلا كان يسمى ثمامة بن أفال لما أسرته السرية وأسلم، وبعد ذلك خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، حال بين مكة وبين الميرة، وقال لهم: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار عليهم حصر اقتصادي أدى ذلك إلى جوعهم، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي باب أعظم من باب الجوع؟ أي شيء أشد من القتل؟ أي شيء أشد من الأسر؟ تراهم متحيرين آيسين من كل خير، حتى جاء كما قلنا أعتاهم يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فتحنا عليهم، حتى إذا جاء أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة، فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، عندئذ أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة، وانقطعت آمالهم وانقطع رجاؤهم، فتراهم متحيرون لا يدرون ماذا يفعلون وماذا يصنعون. قال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبحان الله، الله يمتن عليهم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم سمعا وبصرا. لماذا؟ السمع من أجل أن يسمعوا آيات الله، البصر من أجل أن ينظروا إلى آيات الله، هذه الحواس من أجل أن يدركوا عظمة الله وما نصب الله من الآيات على التوحيد في هذه الحياة الدنيا. أعطاهم قلوبا وعقولا من أجل أن يتفكروا بها وأن يستدلوا إلى غير ذلك، من أجل أن يعرفوا منافع الدنيا والمنافع الدينية والدنيوية، ليشكروا الله عز وجل ولو كان هذا الشكر شكرا قليلا. لأن الإنسان إذا استخدم الأشياء التي خلقها الله له من أجل طاعته أو في من أجل ما خلقت له، عند ذلك يكون قد وصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إذن عندما أنشأ الله عز وجل لهم السمع والأبصار، فكان شكرهم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى قليلا، بل لم يشكروا الله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك ربنا عز وجل تكلم عن شيء آخر، ألا وهو الإحياء والإماتة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت. لما ذرأنا الله عز وجل وبثنا في هذا الكون وجعل التناسل بيننا وجعل الحشر يوم القيامة بعد أن نتفرق جميعا مؤمنا وكافرا، ربنا عز وجل يذكر الناس أنتم ترون الإحياء في كل يوم، وفي كل لحظة توجد ولادة، وفي كل لحظة يوجد موت، وهذا الليل يختلف والنهار، يبدأ الجو فجرا بعد ذلك تشرق الشمس، يصبح الوقت ضحى ثم ظهيرة ثم العصر ثم تغيب الشمس، وهكذا يطول النهار ويقصر، يقصر الليل ويطول. نعم، كل ذلك من فعل الله تبارك وتعالى. أفلا تعقلون؟ إذا نظرتم إلى هذا الأمر من الإحياء والإماتة وتعاقب الليل والنهار وهذه هذا الكون وهذا الكوكب العظيم الشمس الذي يمحو الله به الليل ويوجد النهار ويغرب الشمس تغرب الشمس ويأتي الليل ثم بعد ذلك يمحق الليل ويأتي النهار وهكذا، هذه أمور ألا تحتاج إلى العقل؟ أم ماذا فعلوا عندما قال الله لهم وهو الذي يحيي ويميت؟ قال تعالى عنهم بل قالوا مثل ما قال الأول، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا أيضا أئذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كربة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا كل هذه الأمور هي مقالته، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ هكذا يقول آباؤهم وأجدادهم، وهكذا يقولون ويسيرون على مسيرة الجهل، لا يريدون أبدا أن يستعملوا عقولهم. نعم، نسي كل واحد منهم من أين جاء ومن أي شيء تكون وإلى أي شيء يعود. خلقك الله من غير شيء وهو قادر على إيجادك من شيء ومن غير شيء. هذه الأكاذيب، هذه الأساطير، هذه الأعاجيب، هذه الأضاحيك التي يفعلونها. لذلك خاطبهم الله عز وجل عندما قال له قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أسئلة ثلاثة تطرح عليهم. السؤال الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الجواب سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا جاءكم هذا السؤال الأرض ومن فيها هي لمن؟ أنتم إذا سألتم، إذا كنتم من أهل العلم، إذا كنتم من العالمين، نحن نسألكم سؤالا فتكون النتيجة الاستهانة بكم والتفريط بسبب جهلكم. أنتم تتكلمون عن هذا الأمر الواضح البين وأنتم تلزمون أنفسكم إلزاما قويا، لمن؟ قل إذا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أنتم قبل ذلك إذا سألناكم فإن العقل الصريح يضطركم بأدنى نظر إلى الإقرار بأن الله هو الخالق وأن الله هو الموجد. لذلك قال الله لهم أفلا تذكرون فتعلموا أن من فطر السماوات والأرض ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثانيا، فإن بدء الخلق ليس أهون من إعادته. أفلا تتذكرون في قراءة أخرى، إذن حث على التفكر، حث على العقل. هذه السماوات كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض بفلات، هذا خلق الله. نعم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون. سؤال آخر، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ الجواب سيقولون لله. الحمد لله رب العالمين. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ إذن سؤال آخر أعظم من الأرض، السماوات، العرش، إنها أعظم من ذلك. الجواب سيقولون أيضا لله. ومع هذا يقول الله سبحانه وتعالى قل أفلا تتقون، أفلا تخافون الله عز وجل؟ أفلا تتقون عقاب الله؟ أفلا من تقاكم لعقاب الله فلا تشركون بالله شيئا؟ لا تشركون بعض مخلوقاته في الألوهية؟ لا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته؟ أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ إذن الذي يغيث هو الله سبحانه وتعالى، لا يسأل أحد سواه، لا أحد يحرس الله، والله يحرس الجميع، والله يحفظ الجميع، والله ينصر الجميع الذين يسلكون في طريق طاعته، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الجواب سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ أين تخدعون فتصرفون؟ أين تذهب عقولكم في عبادتكم من غيره مع اعترافكم وعلمكم ذلك؟ كيف تخدعون؟ كيف تصرفون عن طاعة الله عز وجل وعن توحيده؟ لذلك أنتم لا تستعملون عقولكم ولا تستعملون أفئدتكم، بل تصيرون دائما إلى تقليد آبائكم وأجدادكم. وما زال الكلام في سورة المؤمنون مع قوله تعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، بل أتيناهم بالحق من التوحيد والوعد بالنشور، وإنهم لكاذبون حيث أنكروا ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد لتقدسه عن مماثلة أحد وما كان معه من إله يساهمه في الألوهية إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ما قبله عليه أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل واحد منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين وظهر بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء واللازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب الوجود سبحان الله عما يصفون أي من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة خبر مبتدأ محذوف يعني هو الله عالم الغيب والشهادة وقد جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص على الصفة سبحان الله عالم الغيب والشهادة وهو دليل آخر على نفي الشريك بناء على توافقهم في أنه المنفرد بذلك ولهذا رتب عليه فقال فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون إن كان لابد من أن تريني لأن ما والنون للتأكيد ما يوعدون من العذاب في الدنيا والآخرة ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين قرينا لهم في العذاب وهو إما لهضم النفس أو لأن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عن الحسن أنه تعالى أخبر نبيه عليه أنه تعالى أخبر نبيه عليه السلام أن له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرع وجوء وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون لكننا نؤخره علما بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمنون أو لأن لا نعذبهم وأنت فيهم ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به وقيل إنه قد أراه وهو قتل بدر أو فتح مكة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤدي إلى وهن في الدين وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة بما فيه من التنصيص على التفضيل نحن أعلم بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالك، وأقدر على جزائهم، فكل إلينا أمرهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أي من وساوسهم. وأصل الهمز النخت، ومنه مهماز الرائض، شبه حفهم الناس على المعاصي بهمز الراضة الدواب على المشي، والجمع للمرات أو للنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه. وأعوذ بك رب أن يحضرون يحوم حولي في شيء من الأحوال، وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا. حتى إذا جاء أحدهم الموت متعلق بيصفون، وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام، أو بقوله إنهم لكاذبون. قال تحسرا على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر ربي ارجعون ردوني إلى الدنيا، والواو لتعظيم المخاطب، وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت في الإيمان الذي تركته، أي لعلي آتي بالإيمان وأعمل فيه، وقيل في المال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، بل قدوما إلى الله تعالى. وأما الكافر فيقول رب ارجعوا، كلا، ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. إنها كلمة، يعني قوله ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض، هو قائلها لا محالة لتسلط الحسرة عليه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم أمامه، والضمير للجماعة، برزخ حائل بينهم وبين الرجعة إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة، وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا، وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإذا نفخ في الصور لقيام الساعة، والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن الصور أيضا جمع الصورة، فلا أنساب بينهم تنفعهم، فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة، بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أو يفتخرون بها يومئذ كما يفعلون اليوم. ولا يتساءلون ولا يسأل بعضهم بعضا لاشتغاله بنفسه، وهو لا يناقض قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لأنه عند النفخة وذلك بعد المحاسبة أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. فمن ثقلت موازينه موزونات عقائده وأعماله، أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند الله تعالى وقدر، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة والدرجات. ومن خفت موازينه ومن لم يكن له وزن وهم الكفار، لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم غبنوها حيث ضيعوا زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها، في جهنم خالدون بدل من الصلة أو خبر ثان لأولئك. تلفح وجوههم النار تحرقها، واللفح كالنفح لأن لا أنه أشد تأثيرا، وهم فيها كادحون من شدة الاحتراق، والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان، وقرئ كادحون. ثم قال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم، مع قوله تعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ربنا عز وجل يثبت في كتابه العزيز أنه أتى الرسل عليهم الصلاة والسلام بكلمة لا إله إلا الله، هذا هو الحق، هذا هو القول الصدق. نعم، لذلك الله عز وجل جاء بالحق ولم يأتي كما قال الكفار وأرادوا أن يثبتوا الشريك لله. إذن أتيناهم بالحق أي بنفي الشريك لله عز وجل، بنفي التعدد للآلهة، جئناهم بالحق الذي فيه سعادة البشر. فإذا آمن الإنسان بمسألتين اثنتين، آمن أولا بوحدانية الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وآمن بالآخرة، آمن بالإحياء بالبعث بالنشور بالصراط بالميزان بالجنة بالنار بكل شيء من موجبات الآخرة، إذن عند ذلك يكون سعيدا. قال تعالى وحكم على الكافرين الذين يدعون الشريك لله عز وجل فقال وإنهم لكاذبون، أكد ذلك بالجملة الإسمية وأكد ذلك بحرف التوكيد إن، وأكد ذلك باللام التي صارت لاما مزحلقة يعني لهم كاذبون، ثم جاءت وإنهم لكاذبون يعني بأي شيء كذبوا عندما قالوا إن الملائكة مثلا بنات الله، أو قالوا إن لله سبحانه وتعالى شركاء، فأنكروا البعث، أنكروا النشور، أنكروا التوحيد، فقال الله عز وجل فيهم وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ربنا عز وجل قال في محكم كتابه ليس كمثله شيء، معنى ذلك إذا كان الإنسان يقبل الشريك فالله لا يقبل الشريك، وإذا كان الإنسان يقبل الزوجة فالله لا زوجة له، وإذا كان الإنسان يريد الولد فالله لا ولد له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولو كان الأمر كما يزعمون ولو كان معه إله عند ذلك كان كل إله قد خلق مخلوقات، وبعد ذلك أخذ كل إله من هذه الآلهة يريد أن يعلو على الإله الآخر ولا على بعضهم على بعض، فكان منهم القوي وكان منهم الضعيف، فسيطر القوي على الضعيف كما تكون العادة عند ملوك الدنيا، والضعيف لا يستحق أن يكون إلها ولن يبقى إلا قوي واحد، هذا على سبيل المجادلة. أما في الحقيقة لا يوجد آلهة إلا الله تبارك وتعالى، يعني لا توجد آلهة بحق إلا ربنا تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما بين ذلك، وهذا مما يدل عليه الاستقراء، مما يدل عليه قيام البرهان، مما يدل عليه على استناد جميع الممكنات إلى واجب الوجود، لذلك ربنا ختم هذه الآية بقوله سبحان الله عما يصفون. تنزه الله عن الزوجة، تنزه الله عن الولد، تنزه الله عن الشريك، تنزه الله عن الحدوث. نعم، إذن الله هو الأول والآخر. ثم وصف الله نفسه بقوله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إذا قرأناها على قراءة الرفع عالم الغيب والشهادة كأننا بدأنا بكلام جديد، وكأن الكلام فحواه هو عالم الغيب والشهادة، إذن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. وإذا قرأناها عالم الغيب والشهادة كما قرأها يعني ابن كثير وابن عامر وأبو عمر ويعقوب، وهي قراءتنا قراءة حفص، فسبحان الله عالم الغيب والشهادة فتكون صفة للفظ الجلالة، فتعالى الله عما يشركون، تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. إن كان لابد أن تريني لهذا الأمر، نعم، وما هذا الوعد الذي وعدت به الكافرين؟ لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس ظالما، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه الفردوس الأعلى، وإن الله عز وجل لا يدخل أحدا الجنة قبله. ومع هذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وهو يعلم يقينا أنه ليس ولن يكون مع القوم الظالمين، لكنه أمر بالدعاء والسؤال من أجل أن يعظم الأجر في كل الأوقات، لأنه أحيانا يأتي العذاب لأهله ولمن يكونون حولهم، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني قرينا لهم في العذاب. هذا إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضم نفسه، أو نقول إن شؤم الظلمة قد يلحق بمن وراء الناس جميعا كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأخبر الله عز وجل نبيه أن له في هذه الأمة نقمة، وهذه النقمة ستحل بهم، لكنه لم يطلعه على وقتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. والله عز وجل يؤخر هذا العذاب. نسأل الله ألا نكون نحن من المعذبين. وإنا على أن نريك ما نعدهم، ما أخرناه، ما علمناه، ما يقع لبعض أعقاب المؤمنين. لذلك ترى أن العذاب لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال له وبين له أنه لا يعذبهم وهو فيهم، لأن لا نعذبهم وأنت فيهم. نعم. ولذلك إن الذين يستنكرون ذلك ويستعجلون العذاب فقد رآه الكافرون في يوم بدر في معركة الفرقان، ورآه ذلك في فتح مكة: ادفع بالتي هي أحسن. نحن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. لقد تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبل على الأخلاق الكريمة، فدائما كان يدفع السيئة بالحسنة، كان يصفح عن الناس، كان يحسن صلى الله عليه وسلم لمن يسيء إليه. لكن هذا كله بشرط ألا يكون هنالك وهن ولا ضعف في دين الله عز وجل. إذن ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بكلمة التوحيد، أنكر عليهم المنكر، ادفع بالحسنة السيئة. لذلك هذا ما يبينه ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذن لماذا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يصفون الله بالشرك ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعلمنا ربنا عز وجل أن نتحلى بمكارم الأخلاق. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. هنا أيضا علمنا ربنا عز وجل كيف نستعيذ بهمزات الشياطين. لذلك النفس يكون من الشيطان، الدفع يكون من الشيطان، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من همز الشياطين ولمزه وهمسه ومن كل من يصيبه. نعم، أرق من الليل يتعوذ بكلمات الله تبارك وتعالى. أحيانا كما يقول سيدنا أنس: أحيانا يأتي بعض الناس فيقف أمامك ويصفك بوصف ليس هذا الوصف فيك على الإطلاق. فكان سيدنا أنس مما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن كنت كاذبا فإني أسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقا فإني أسأل الله أن يغفر لي. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع السيئة بالحسنة، وعلمنا أيضا أن نحتاط في كل يوم بالنسبة وأن نتعوذ. فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قرأ المعوذتين ونفث في على يديه ومسح على جسده الشريف. وكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول عند النوم وأن نقول عند الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الطعام إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء حتى يحضر عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. إذن الشيطان يحوم حول الإنسان، خاصة عندما يريد الصلاة، يريد أن يبعده عن الصلاة، يريد أن يبعده عن الجماعة، يريد أن يبعده عن المسجد، يريد أن يبعده عن قراءة القرآن، يريد أن يبعده عن حلول الأجل فيبعده عنه كثيرا. لذلك علينا دائما أن نتذكر آجالنا وأن نرى أن الموت قريب منا دائما. فهذه الأحوال ينبغي على الإنسان أن يخاف فيها. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. طبعا الموت سيأتي لكل إنسان، ولكن إن الكافر أو العاصي لله تبارك وتعالى عندما يأتيه الموت يتحسر على ما فاته من الإيمان، على ما فاته من الطاعة، على ما فاته من يعني رحمة الله عز وجل. فماذا يقول عندما يرى الحساب والميزان والصراط ويرى أعماله وأعماله وإذا الصحف نشرت؟ يكرر ربي ارجعني ربي ارجعني ربي ارجعني، وهذا كثير السؤال. لذلك عبر عنه فقال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أو يقال إن هذا الكلام يأتي للتعظيم. فمثلا عندما تسلم على إنسان وحيد لا تقول له السلام عليك بل تقول السلام عليكم، وعندما تخاطب إنسانا عظيما فتقول أنتم فعلتم، وهو واحد ما تقول أنت فعلت. وكذلك هذا الإنسان يخاطب ربه بصيغة التعظيم في يوم القيامة، وهذا من عادة العرب، إما التثنية قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وإما أن يكون الجمع. ماذا يريد هذا الإنسان الذي قصر في الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أرجعني يا رب إلى هذه الحياة الدنيا، أعود فأتوب إليك، أعمل الصالحات، أترك المنكرات، أسير في الطاعة. ماذا كان الجواب؟ هل هذا وقت إلى أن يعود الإنسان إلى دار الهموم والأحزان؟ لا، الإنسان ينقسم إلى قسمين. إذا جاء الموت بالنسبة للإنسان الكافر يتمنى أن يبقى في هذه الحياة الدنيا وأن يأتي بالإيمان وأن يأتي بالعمل الصالح. فلذلك إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوما إلى الله، لكن الكافر ماذا يقول؟ ارجعوني يعني إلى الحياة الدنيا. كان الجواب من الله عز وجل كلا إنها كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا تستخدم في اللغة العربية للردع والزجر، أي ليسكت ليخرس لينزجر. هذا القائل الذي يطلب الرجعة والله عز وجل يستبعدها، فيقول عن كل هذا الكلام الذي قاله: كلا إنها كلمة، يعني كلامه مع الملائكة ومخاطبة الله عز وجل من قبل الكافر، كلا إنها كلمة، وهي عبارة عن كلمات كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. إذن هو الآن بعد أن وصل إلى درجة من التحسر ومن الخوف ورأى ذلك البرزخ العظيم. إذن ما هو البرزخ؟ الحاجز بين الموت وما بين الرجوع إلى الدنيا. البرزخ هو الحجاب، البرزخ عندما خلص ذهاب الدنيا، الإمهال إلى يوم القيامة، البرزخ ما بين النفختين. نعم، لذلك ربنا عز وجل خاطب المؤمنين فماذا قال لهم: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذن هذا المطلوب منا معاشر المؤمنين، الإنفاق في سبيل الله والعمل الصالح. ومن ورائهم، يعني أمامهم، كما قال تعالى في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك، أي كان أمامهم، فأمامهم يعني في الآخرة. برزخ أي حائل مانع يمنع بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. نعم، وهنا يقنطهم الله عز وجل أنه لا رجعة إلى الدنيا على الإطلاق. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. إذا نفخ في الصور، ملك يلتقم الصور ينتظر أمر الله عز وجل، فإذا أمره الله عز وجل في هذا النفخ عند ذلك انقطعت أسباب التعاطف، انقطعت أسباب التراحم، أخذت الناس الحيرة، أخذ الناس الدهشة، كما وصف ربنا عز وجل عندما قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يوجد مكان للتفاخر في ذلك اليوم، في هذه الأيام يوجد أنساب، يوجد تفاخر، يوجد تغالي في الدنيا، لكن في الآخرة قال ربنا: ولا يتساءلون. كل واحد يسأل الله: اللهم نفسي نفسي. لذلك لا يسأل بعضهم بعضا، لكل إنسان شغل في نفسه. أما بعد المحاسبة وبعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عند ذلك يتكون المساءلة بين بعضهم البعض. بين الله عز وجل نتيجة الحساب، قال: فمن ثقلت موازينه. كل الأعمال حتى النظرة الطيبة وحتى الكلمة الحسنة تترجم إلى أوزان توضع لك في ميزانك. فمن ثقلت موازينه، رجحت هذه الموازين. قال تعالى: فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، هم الناجون، هم الحائزون على الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى. فأولئك هم المفلحون. بالمقابل: ومن خفت موازينه، هؤلاء ليس لهم أوزان، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك وصفهم الله بقوله: فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هؤلاء غبنوا النفوس لأنهم لم يجدوا عملا، ضيعوا الأزمنة، ضيعوا هذه الحياة الدنيا. هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم في جهنم. قال في جهنم خالدون، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولما كان النار تعذب بها، ولما وصفها الله بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ماذا قال ربنا؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. طبعا عندما نقول وجه كالح معنى ذلك أثر فيه الاحتراق، تقلصت فيه الشفاه، ظهرت فيه الأسنان، ظهر فيه العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن أحوالها، ونسألك النعيم وما فيها، ونسألك مرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.